بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي كتب العز والنصر والتمكين والتوفيق لمن أطاعه واتقاه، وكتب الذل والصغار والهزيمة والعار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ومن أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من عباد الله المتقين. عباد الله، ولا يزال الإرهاب الصهيوني يتدفق على أرض فلسطين المسلمة، فلسطين التي قضيتهم هي قضية المسلمين الأولى، فلا تختص بشعب ولا بجنس ولا بلون، فهي قضيتنا التي تحوي القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث المسجدين، ومصر رسول الثقلين على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. تطالعنا وسائل الإعلام صباح مساء بأخبار يتفتت لها الفؤاد وتدمع لها العين لما نراه من همجية لا تتصل بالإنسانية على الإطلاق، وبربرية ووحشية واستدعاء لجنود الاحتياط من أجل أن يذكى شعب أعزل. ورغم ذلك يأبى الله عز وجل إلا أن يبقي لهذه الشرذمة المعتدية الظالمة المفسدة في الأرض، التي تلقى المباركة من المجتمع الدولي إلا أطفالا صامدين بحجارتهم في مواجهة دباباتهم وترسانتهم، نساء يلدن الأبطال الذين رسموا لوحات من التضحية والفداء، الشيوخ والنساء الذين لا هم لهم بفضل من الله تبارك وتعالى إلا أن يحملوا الإرث الثقيل على ظهورهم، ألا وهو نصرة القضية الفلسطينية. وإننا نغط في سبات عميق حينما نعتقد أن فلسطين ستعود إلى المسلمين من خلال الحوارات والمجالس المستديرة واللجوء إلى مجلس الأمن أو إلى هيئة اللمم. إن فلسطين ستعود كما أعادها الرجال الأبطال. وحينما نتكلم عن حق من حقوقنا الضائع، فلا يمكن أن نتكلم عنه بمعزل عن شريعتنا الإسلامية. ما أصابنا من ذل ومن هوان بسبب تضييعنا لديننا، بسبب تفريطنا في عقيدتنا وفي أصل الأصول، وهو التوحيد. أمة مختلفة، أمة تتجاذبها الأهواء، أمة رسمت طريقا غير الطريق الذي ارتضاه الله لها من فوق سبع سماوات وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة مهزومة، أمة يفكر لها وأمة ينتج لها وفيها من الكفاءات والطاقات والمؤهلات والخيرات والثروات التي حباها الله بها لكي تكون في المقدمة، لا أن تكون في الذيل، ولكننا رضينا بالهزيمة وبالهوان فصرنا في الذيل كما قال الشاعر: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما بجرح ما لجرح بميت إيلامه. إن هذه الأمة تنام، إن هذه الأمة تمرض ولا تموت، إن هذه الأمة تغفو ولا تنام، ستستيقظ ما دام كتاب ربنا بين أظهرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الحديث الصحيح أنه سيسرى على كتاب الله في ليلة واحدة فلا يبقى منه آية. فمصدر بقائنا وعزنا ما دام القرآن بين أظهرنا. حينما يأذن الله عز وجل برفع القرآن انتهى كل شيء. فهل فكرنا أيها الإخوة في مسؤوليتنا وفي واجباتنا تجاه قضيتنا الأولى؟ إنها لا تخص المغربي أو التونسي أو المصري أو الجزائري أو الفلبيني أو التشادي أو الصومالي أو السوداني أو الخليجي، إنها قضية المسلمين الأولى. فلسطين عاش فيها إبراهيم خليل الرحمن وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان ويحيى وصالح وزكريا وعيسى عليه السلام. استوطنها الصحابة كعبادة بن الصامت، شداد بن أوس، أسامة بن زيد وغيرهم. موطن العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله وابن قدامة المقدسي، مالك بن دينار، سفيان الثوري، والقائمة تطول بأسماء علمائنا الأكابر. إنها أرض فرطنا فيها ونرى بأم أعيننا حينما نفتح أجهزة التلفاز، نرى الممارسات الوحشية والقمعية، لا لشيء إلا لأن الشعب اختار من يحكمه، لا لشيء إلا لأن صناديق الاقتراع الديمقراطية المزعومة أفرزت نتائج تخالف هوى الغربيين. فترى من أي الأمرين نعجب؟ وكنت أتمنى لو كنت قويا في هذه الجمعة حتى ألقيها عليكم بأسلوب يليق بالمقام، لكنني تعرضت إلى وعكة صحية في بحر هذا الأسبوع، لهذا لا أتمكن من إلقائها كما جرت العادة بذلك، متأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه عليه السلام كان إذا على المنبر على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش. هذه من مقاصد الجمعة التي رسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم هديها. فنحن لا نتفاعل وكأننا في نقابة، ولكننا نخطب خطبة نتأسى فيها بسلفنا وبراعينا الأول حتى نستثير الهمم وحتى نطرد شبح الخوف والجبن الذي سيطر على عقول الكثير من أبنائنا، واستسلمنا لواقعنا المر الأليم الذي طعمه كطعم الحنظل. وهذه الأمة بفضل من الله عز وجل لا ترضى الظلم، وسترفع الظلم عنها يوما يكون الرجال بفضل الله عز وجل في المستوى، وكما قال الشاعر: وإذا ظلمت فظلمي مرارة مر طعمه كطعم الحنظل. إن هذه الأمة تضيق الأمم الأخرى التي تسول لها أنفسها أن تعتدي عليها ألوانا من المآسي، ألوانا من التشريد والتنكيل، ورغم ذلك هي أمة تعرف حقوق الإنسان. فمن أي الأمرين نعجب؟ من سكوت العالم الغربي المتمد الحضاري على ما يجري في اليومين الأخيرين، وما هو إلا فصل أو حلقة من محن كثيرة مرت بالأمة الإسلامية، وخصوصا يعني في هذا القطاع المعزول، أفقر بقعة على وجه الأرض هي رفح وقطاع غزة، باتفاق الجغرافيين وباتفاق المفكرين والمحللين. ورغم ذلك، لأن فيها الحياة التي يتمناها المسلم أن يعيشها وفق منهج رباني سماوي، هم رفضوا ذلك. هل نعجب من هذا العالم المتمد الغربي حينما يتنكر لمبادئه حينما جاءت على خلاف عقائده أم نعجب من سكوت عالمنا العربي والإسلامي؟ صمت مطبق خيم على كل البلاد، اللهم إلا مناوشات من هنا وهناك. إن نظرة واحدة لسجل تاريخنا الإسلامي يجعلنا نفخر بمواقف العلماء وبمواقف الفاتحين الذين تعاقبوا على تحرير فلسطين، لا من الصليبيين ولا من غيرهم من أهل الملل الأخرى. ومصير الشرذمة الصهيونية كمصير من تقدمهم من أسلافهم. وأجد نفسي مضطرا لأفتح صفحة من صفحة تاريخنا المشرق، صفحة نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى، الذي لم تذق عينه طعم النوم ولم يتلذذ بألوان من الطعام ومن الشراب ومن الموائد المختلفة، حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي رجال يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب، فأولئك شرار أمتي. لأن الاشتغال بحطام الدنيا وفقط بتلقين هذا الجسم وبتسمينه وتعليفه بالطعام والشراب ينسيك أهداف أمتك. كيف يطيب لنا الجو والحياة ونحن نرى ما يجري للمسلمين؟ مآسي المسلمين كثيرة، والأمة الإسلامية تعرضت وما زالت تتعرض لهجمات شرسة لا هوادة فيها. جسد الأمة الإسلامية مثخن بجراحات، دم نزيف، كلما اندمل جرح أعقبه جرح آخر وسينتهي، لأن العاقبة للمتقين. ونحن نعلم أننا حينما نرجع إلى الله تبارك وتعالى ينصرنا الله تبارك وتعالى. وما يجري لنا هو بسبب ابتعادنا عن دين الله عز وجل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: إذا تبيعتم بالعين ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. من الذي سلطه علينا؟ إنه رب العزة والجلال. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل رجعنا إلى ديننا؟ هل حكمنا شرع الله تبارك وتعالى؟ كل المنظمات تعمل سواء بصفة جماعية أو فردية وبكل إمكانتها تسخرها من أجل إضلال هذه الأمة، ولكن ما استطاعوا. ضحكوا على المغفلين، ولسنا مغفلين ولا بسدج إلى درجة يعتقدها الغرب، لسنا بسدج إلى درجة كافية. المسلمون فيهم خير وسينتفضون، وإياكم وغضب الحليم. الله عز وجل يهيئ الأسباب لهذه الأمة، إن هي أخذت بالأسباب نصرها الله جل وعلا. فهل نحن اتخذنا الأسباب؟ أين الرجوع إلى الله تبارك وتعالى؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهل رجعنا إلى الله تبارك وتعالى؟ هل حكمنا شرعه؟ هل حفظنا على الحدود؟ هل طبقنا الحدود؟ هل عظمنا شعائر الله؟ هل قمنا بالصلح بين الناس؟ إن هذه الأمة مهما اعتراها من عوج ودخلها من ضعف أو دخن فهي أمة منصورة، فهي أمة منصورة. ويأبى الله عز وجل إلا أن يبقي فيها الطائفة الناجية المنصورة التي سيكون فيها عيسى بن مريم في آخر الزمان. لأن عيسى لا يمكن أن ينزل بشرع جديد، إنما ينزل لتجديد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكون ذلك في أرض الشام وفي بلاد الشام. نور الدين محمود زنكي تأثر كثيرا يوم رأى الصليبيين يعيثون في أرض فلسطين فسادا وظلما وتجاوزا، جهارا نهارا إصرارا وإعلانا، فجهز جيشه 30,000 من المجاهدين في مقابل أكثر من 150,000، أكثر من 150,000، فهزمهم الله تبارك وتعالى بهذا الجيش الموحد، بهذا الجيش المؤمن. وكان من دعاء نور الدين زنكي رحمه الله أنه كان يقول: اللهم لا تنصر محمود، لأنه كان اسمه محمود، اللهم لا تنصر محمود ولكن انصر دينك يا الله. فنصر الله دينه على يد نور الدين محمود زنكي مع 30,000 من المجاهدين في مقابل 150,000 من النصارى. كما قال عمر: إنكم لا تنتصرون بعدد ولا بعتاد، وإنما تنتصرون بالإسلام. وقبل زنكي جاءها عمر رضي الله تعالى عنه وركب على بعير يعتقبه هو ومولاه، فلما وصل إلى مخاضة نزل من أعلى البعير وخاض في الماء برجليه رضي الله تعالى عنه، ثم دخل بيت المقدس واستلم مفاتيحها واستقبله أبو عبيدة بن الجراح وعليه ثياب متواضعة، ويقول له أبو عبيدة: إنك ستستقبل عظيم الروم ليسلمك مفاتيح بيت المقدس. فقال له عمر: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ونحن اليوم ابتغينا العزة في نظم غربية وفي قوانين بشرية هي من نتاج عقول بشرية جاهلة بدين الله تبارك وتعالى، وجعلناها تحكمنا وأقصينا شرع الله عز وجل. لهذا وصلنا إلى هذا الواقع المرير الذي تعيشه أمتنا اليوم. ما معنى أن نرى المسلمين هنا وهناك مهزومين مقهورين؟ هذا قدر الله في هذه الأمة، وهذا ما أراده الله لهذه الأمة، فهي أمة تبتلى ويبتلي الله بها، ولكن العاقبة لها، العاقبة للمتقين. كنوا على علم وعلى يقين بأن الله ناصر دينه، بأن الله عز وجل سيعلي شرعه على يد المؤمنين الصادقين، ليس الذين ألهتهم الشهوات والملذات وصاروا يلهثون وراء حطام الدنيا الزائل، وراء الكراسي والمناصب، وراء أسيادهم. لا، الموحدون الصادقون المجاهدون. فدخل عمر بيت المقدس وصلى في محراب داود، وصلى بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترنم بهذه الآيات وارتج لها بيت المقدس وهو يرددها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. جاء بعده نور الدين زنكي، ثم جاء بعده الرجل المسلم الذي لم يتعصب لقبيلته وهو كردي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عز وجل ورفع الله درجته في المدينة، إنه صلاح الدين الأيوبي. 12,000 مقاتل يقودهم صلاح الدين الأيوبي، وعدد الصليبيين الذي كان يرى أحدهم أن الموت أهون عليه من أن يسلم بيت المقدس، هكذا كان الصليبيون يموتون من أجل مبادئهم. فتقدم بفضل من الله عز وجل، يتقدم هذا الجيش بتوفيق من رب العزة والجلال، ويتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يهزم 12,000 من قلة. لو كان عندنا جيش من المسلمين قوامه 12,000 موحدون مصلون مقبلون على الله تبارك وتعالى ما هزمنا أبدا، لأن الله سيرسل جنودا لا نراها من أجل نصرة هذا الجيش المسلم، جيوش بعيدة كل البعد عن تعظيم شرع الله عز وجل، جيوش لا تعرف للطهارة معنى لا للحسية ولا معنوية، جيوش تقاتل من أجل أهداف أرضية. 12,000 من قلة، والله الذي لا إله غيره كان يتأمل هذا الحديث، وكان يقرب العلماء العاملين، كان السلف يتخذون المستشارين من البطانة الصالحة واقعنا، نتخذ البطانة والمستشارين والمقربين من اليهود والنصارى ومن العلمانيين ومن أعداء الملة والدين. بماذا سيملون عليكم؟ وما هي توجيهاتهم؟ هي تابعة لتوجيهات العالم المتحضر. إن هذا الدين كما دخل أمريكا وأستراليا التي لم يكن يعرفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلها الإسلام بفضل من الله عز وجل. إذا ذهبت إلى إلى إلى إلى ميامي أو إلى سان فرانسيسكو أو إلى نيو جيرسي أو إلى كناتيكيت أو إلى بنسلفانيا أو إلى أي ولاية من الولايات، شيكاغو أو صحراء نيفادا، تجد الإسلام هناك. وأيضا في نيوزيلندا وفي العالم الجديد الذي اكتشف قبل قرون، هل كانت أمريكا في زمن الصحابة أو أستراليا أو نيوزيلندا أراضي لم تطأها أقدام الصحابة ودخلها الإسلام؟ لأننا نعتقد أن الإسلام سيدخل كل مكان تشرق عليه الشمس وتغيب فيه الشمس، بمعنى الليل والنهار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يبلغن هذا الأمر أو هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت وبر أو مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فدخل الإسلام إلى هذه الديار. واعلموا أن الإسلام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي هو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدخل روما مقر الفاتيكان وعاصمة النصارى، سيدخل بإذن الله تبارك وتعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعيسى حينما يظهره الله عز وجل وينزل عند المنارة البيضاء في بلاد الشام، سينزل ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتترك القرائص وهي الإبل الثمينة، نعم، ولا يأخذها منه أحد، لأن الناس ينصرفون إلى الجهاد في سبيل الله ويتركون حطام الدنيا فيفيض المال ولا يقبله منه أحد. عيسى الذي تعبده النصارى وتجعله شريكا مع الله تبارك وتعالى، سينزل لتجديد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيصلي خلف رجل من المسلمين، ليعلم الجميع أنه فرض من أفراد هذه الأمة، بل هو قد انخرط في سلك الطائفة الناجية المنصورة. وكما وردت بذلك الرواية الصحيحة أنه يدخل إلى المسجد ويجد الصلاة قد أقيمت، فيقول إمامهم المهدي، المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة، وهو محمد بن عبد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي. فهو محمد بن عبد الله، لا مهدي الشيعة الروافض الصفويين المجرمين الذين يقولون إنه محمد بن الحسن العسكري الذي قد توارى عن الأنظار في سرداب سامراء، ويقدمون كل صباح التمر والحليب له في انتظار الفرج، ويقولون في خطبهم: عجل الله بفرجه، عجل الله بظهور الغائب، إنها أساطير وإنها عقائد يعتمدون عليها هؤلاء الأنجاس الأخبات الذين نسأل الله عز وجل أن يطهر منهم البلاد والعباد، فهم أشد على الأمة من اليهود والنصارى. وهذا الكلام لم أقله من عندياتي، بل قاله أئمة السلف، وقد تكلم عن ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله من علماء القرن الثامن ومن تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن أمة ضحية إعلام، أمة ضحية شعارات، أمة ضحية خطابات. هكذا حزب اللات والدولة الصفوية الإيرانية وجهان لعملة واحدة تساوي اليهود والصهيونية العالمية، وكونوا على يقين من ذلك. ونحن نعلم من شارك في حرب الخليج الأولى في الثمانينات إلى جانب جيش الخميني الهالك، عليه من الله ما يستحق من اللعنة ليوم الدين. لكن هذه الأمة لا تقرأ، أمة تريد من يضخم لها الشخص والعبقري ويضفون عليها الكثير من الألفاظ العظمة، فلان وفلان وفلان، ماذا قدموا؟ إننا نذكر تاريخ صلاح الدين الأيوبي بمداد العز، 12 ألف مقاتل في مقابل أكثر من 63 ألف صليبي، قتل منهم صلاح الدين الأيوبي وجيشه الموحد قتلوا 30,000 وأسروا 30,000، ثم بدأ المسلمون ببيع الأسارى من النصارى بدرهم واحد حتى يكتب ذلك التاريخ. وكيف عرفت أنا هذه الأخبار؟ من خلال التاريخ، فقرأنا التاريخ فعرفنا ماضي المسلمين التليد، أما واقعهم المرير فيبعث على الأسى والحزن والحسرة، حتى في بعض الأحيان لا يتمكن أحدنا أن يتباكى على هذا الواقع المر. استطاعوا أن يفرقوا شملنا وأن يمزقونا إلى قبائل وإلى دويلات من أجل أن يستولوا على خيراتنا، ويتحدثون أنهم في المستقبل القريب، كما طلعتنا وسائل الإعلام الاقتصادية أن الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020 ستحقق اكتفاء ذاتيا في باب النفط، وسنة 2034 والعلم عند الله، هل سنكون على ظهر هذه البسيطة يعني البشرية كاملة، أم أن الله عز وجل سيأذن يعني بالفناء وعلم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. 2034 سوف يقالهم سوف نستغني عن العرب وعن الخليج، بعد ذلك ماذا يريدون منا؟ أن نكون عبيدا؟ لن نكون عبيدا إلا لله عز وجل، لن نكون مربوبين إلا لله عز وجل، لن نرضى بالذلة ولا المهانة لا من خلال الشعارات، بل والله لأن نموت في سبيل الله خير لنا من أن نكون عبيدا لغير الله تبارك وتعالى من عباد الصليب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيني وإياكم من هذه الأدواء ومن هذه الأسقام ومن هذه الأمراض التي استشرت في بلدنا الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفرونه والغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عالمية الإسلام ووحدة العقيدة تذيب العصبيات. وأنتقل إلى الدولة العثمانية وإلى آخر سلاطينها السلطان عبد الحميد، أما جاءه هيرتزل يحاوره ويساومه في بيع فلسطين لليهود، أما رفض وواجهه بكلمات أصعقت سمعه، فهي كانت قوية ومدوية، حينما قال له: والله لن أبيع فلسطين ولن أبيع قدما من فلسطين، لأنها ليست لي وإنما للمسلمين، حرروها بدمائهم، وكذلك لن تدخلوها ولن تغتصبوها إلا على دمائنا. هكذا كان الرجال، وهو رجل من تركيا. إذن الحمد لله أننا في الإسلام كأنشنا للمشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بتقوى الله عز وجل. أما العنصرية والقبلية فهي تحت أقدامنا، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لها حدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء أبو ذر الغفاري وقال لي: بلال يا ابن السوداء. فذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه عيرني وقال لي يا ابن السوداء. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما جاء المنافقون بإعاز من اليهود ليوهنوا صف المسلمين وليثيروا فيهم الحقد والكراهية والضغينة والعصبية، حينما جاء المجرم رأس النفاق وشوكة النفاق وما أكثر المنافقين في هذا الزمان، جاء إلى الأوس والخزرج حينما رآهم قد التفوا واصطفوا وتلاحموا فصاروا جسدا واحدا مع إخوانهم المهاجرين، فبدأ يبث فيهم الأحقاد ويذكرهم بيوم بعاث وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية والحروب التي كانت تدور رحاها فيما بينهم، حتى كادت القبيلتان أن تقتتلان لولا فضل الله جل وعلا ولولا لطف الله تبارك وتعالى. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ أما كنتم متفرقين فجمعكم الله بي، أما كنتم عالة فأغناكم الله بي. فما زال يذكرهم بالله عز وجل حتى ألقوا السيوف على الأرض وقالوا ما أقبحها من سيوف، وتعانقوا رضوان الله تعالى عليهم. فهموا الخطط، أما نحن ما فهمنا الخطط لأننا لا نقرأ. الدسائس والمؤامرات، ويسخرون من أجل ذلك أبناء وأولاد المسلمين يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا، ويبثونهم في صفوفنا حتى وجد المساجد، الجواسيس داخل مساجد المسلمين. ألا شلت يمين كل جاسوس يعمل لصاحب أعداء الملة والدين مهما اختلفت نوعيتهم وطبقتهم وكفرهم؟ ألا بارك الله عز وجل في أولئك الذين يعملون ليكونوا أعينا لأسيادهم مقابل حطم من حطم من الدنيا قليل. 5000 10000 15000 أورو سيارة فخمة، وبعد ذلك سوف تدخل قبرك، هل سينفعك؟ وأنزلوني في قبري على مهل، وأرسلوا واحدا منهم يلحدني في ظلمة القبر، لا أم تصاحبني ثم لا أخ ولا أخت تؤنسني، هل سينفعونك هؤلاء؟ نفسك تصل إلى هذه الجرأة والدناء كي تتجسس على المسلمين؟ ولنقول لك ولأمثالك إن الدعاة إلى الله عز وجل يعيشون في هذه الحياة الدنيا وفق نوامس ربانية، ويؤمنون بقدرهم، ولن بفضل الله عز وجل لن يحيد قيد أنملة عن هذا المنهج، ولكن يسألون ربهم الثبات عليه. سنمضي في هذه الخطى الثابتة بإذن الله تبارك وتعالى، ودين الله منصور، وسينصرنا الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أقوى أمة عرفت البشرية هي قم أمة عاد إرم ذات العماد. لو تخيل لها أو لو ظهر لها عدو محسوس ملموس لجعلته كالرميم، لقضت عليه، ولكن وقفت عاجزة خائبة حائرة أمام الريح يوم أرسلها الله عليهم، فأصبحوا كأعجاز نخل منقعر. أين هم؟ انتهى أمرهم. إن شاء الله أواصل الحديث بإذن الله السميع العليم إذا كنا من أهل الدنيا في مقتبل الأيام، لأن الوقت ضيق، وأستسمح إخواني إن كنت لم أكمل مادة هذه الجمعة، ولعل الله عز وجل يهيئ لنا من الوقت ما يغنينا إن شاء الله من أجل إكمال هذه المادة. أنا وغيري من إخواني من طلبة العلم، فما أنا إلا طالب طويلب علم، أعلم القليل وأجهل الكثير، لكن من واجبي أن أنصر ديني، من واجبي أن أبلغ دعوة الإسلام للناس على قدر استطاعتي وعلى قدر علمي، من غير أن نتجرأ على الله تبارك وتعالى. وأبشروا فإن العاقبة للمتقين، والحديث له بقية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارتف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك أن تجعل لإخواننا في غزة وفي غيرها من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. اللهم إنك تعلم أن غزة وغيرها قد تمالأ عليها أعداء الملة والدين، فاللهم إنا نسألك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا، فاللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبارك الله لنا في أيامنا وفي أعمارنا، فقد تسرم العام وبدأ عام جديد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، أدعوكم للمساهمة كما جرت العادة بذلك لمسجد السنة، والحمد لله أننا قطعنا أشواطا مهمة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تبرعاتكم حتى قضينا شطرا لا بأس به من الديون، والحمد لله ما بقي سوف يرفعه الله عز وجل عنا بتبرعاتكم وبجودكم وبإحسانكم وبإنفاقكم. فكما قال عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله تعالى عنه وكان فقيرا: يا بلال أنفق ينفق عليك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. والسلام عليكم ورحمة الله.